الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم، المنزلة الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، بمعنى شيء يخالفه يعني، فالصدق يغلبه. يقول: ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، من صال به لم ترد صولته. يصول به على الأعداء يعني، من كان صادقا كما وصف الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: ليجزي الصادقين بصدقهم. الآيات في الصدق عملا كثيرة جدا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. يجزي الصادقين بصدقهم. قال: من صال به لم ترد صولته، يعني يغلب من خالفه، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال. والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين. ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. يعني قلوب الأنبياء فاض منها على قلوب الصديقين، لذا كانت أقوال الصديقين مطابقة لما جاء به النبيون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحديبية قال لعمر: عين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه. وزاد: فاستمسك بغرزه فإنه على الحق. يقول: وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مرتبة المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين، إن الله قال: من النبيين والصديقين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له. فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم. هذا دليل على الصدق في العمل أكثر منه في القول، لأنه قال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، فده دليل على أنهم صدقوا في العمل. وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق. أخبر عنه أهل البر أنهم أهل الصدق، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، الصدق بالأعمال وليس فقط في الأقوال، والأعمال تشمل الأعمال الظاهرة كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات والوفاء بالعهد، وكذلك الأعمال الباطنة كالإيمان والصبر كما وصف الله عز وجل. يقول: وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان، لأن الآية ذكرت مقام الإيمان، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم مقام الإسلام وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أشار إليه. فالصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. ولذا يكون هناك صراع في هذا الشخص الذي عنده كذب، إما أن يغلب إيمانه وإما أن يغلب نفاقه وكذبه. وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذاب الله إلا صدقه. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. فالصدق في هذه الثلاثة، في القول وفي العمل، بأن تكون النية والعزيمة جازمة بطاعة الله عز وجل بلا تكاسل ولا تردد ولا تواني. وفي الأحوال اللي هي الأعمال الباطنة، فهو صادق فيها مع الله عز وجل، وإلا فقد يتشبع الإنسان بما لم يعطى ويظهر أحوالا قلبية ليست موجودة فليس صادقا فيها. الصدق في هذه الثلاثة، في القول والعمل والحال. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، يعني يقول الحق لا يخالف الحقيقة قدر أنملة. والصدق في الأعوال، في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، مستوية على امتثال أمر الله عز وجل ومتابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كاستواء الرأس على الجسد، لأن الاتباع وامتثال الأمر رأس الأعمال. قال: والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، كأن الإخلاص ده هو الجادة والطريق. الأعمال القلبية وأعمال الجوارح كلها مستوية على هذا الطريق سائرة عليه، فهذا الذي صدق في حاله مخلص لله عز وجل. قال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. وهذا الذي يفرق الصدق عن الإخلاص، فإن الصدق فيه استفراغ الوسع وبذل الطاقة. الإنسان الصادق في طلب شيء معين يطلبه بجدية. لو إنسان صادق في طلب العلم تجده لا يتوانى، لا يبدأ ثم يتكاسل، يقرأ صفحتين من كتاب وما يكملش، لا صادق يلتزم بالمنهج المقرر حتى ينتهي. إنسان صادق في العبادة ليس يعني يفعلها بالتواني والكسل والفتور وكل شوية حد يقومه، لا هو صادق في أنه يؤدي العبادة، صادق في الجهاد كحال من ذكر الله سبحانه وتعالى فيهم كأنس بن النضر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عندما غاب عن مشهد بدر فقال: لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، وهو وهاب أن يقول غيرها. كان حزينا على فوات بدر عليه، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المؤمنين. ثم انطلق فقاتل، فلقيه سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ من هو؟ سيد الأنصار. وقد جلس سعد فقال: واها يا سعد، واها لريح الجنة، والله إني لأرده دون أحد. قال سعد: فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. سعد بن معاذ سيد الأنصار الذي اهتز لموته عرش الرحمن يقول عن أنس بن النضر: والله ما استطعت ما صنع. فوجد قتيلا في القتلى رضي الله تعالى عنه، وبه 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه، علامة في طرف إصبعه. فكان هذا الصدق في الجهاد في سبيل الله عز وجل، استفراغ الوسع وبذل الطاقة. يشبهه الفرق بين الإخلاص والصدق، إن الإخلاص أنه توحيد المراد، لا يريد إلا وجه الله. والصدق توحيد الإرادة، السير نفسه يكون بالجد. شبهناه بمثل كده: قطار يسير من الإسكندرية إلى القاهرة، في قطر بيقف في كل محطة ويلم الناس، كل واحد مش غرضه إنه يوصل، في هو ناوي يوصل ولكن مش الغرض الاساسي، ده الغرض الاساسي انه يجمع الاجره من الايه، من الناس اللي كتركه في السكه. وبين الصادق بقى اللي هو زي القطر اللي ما بيقفش في المحطات، من الاسكندريه الى القاهره مباشره، وان كانوا الاثنين على نفس الخط لكن واحد فيه تواني وكسل ياخدها في 7 ساعات، وواحد تاني بياخدها في ايه، في 2 ساعة. جاد وصادق. قال: والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، فهو أعلى الصديقين وسمي الصديق على الإطلاق. إذا قيل الصديق يبقى مين؟ أبو بكر. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. شوف همة أبي بكر وصدقه في طلب مرضات الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر أنا. فقال من تابع منكم اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر أنا. فيقول من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فيقول أبو بكر أنا. فيقول من عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول أبو بكر أنا. فانظر إلى الحرص التام وبذل الوسع في طاعة الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، تدعوه الملائكة ليدخل من الباب التي هي عنده. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. والذي يظهر أن أنفق زوجين يعني تكرر منه العمل في هذا الباب، بحيث أدى الفرض ثم النفل، فتميز بأنه من أهل كذا، فينادى للدخول من هذا الباب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، يعني أي باب يخش منه الجنة هيخش الجنة، ليس عليه ضرر أن يدخل من أي باب، ولكن هل يدعى أحد منها كلها؟ منها كلها؟ قال: أجل، وإني لأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه عايز يكون سابق في كل المجالات، جامع لكأن يكون من أهل الصلاة، من أهل الجهاد، من أهل الصدقة، من أهل الصيام. أنت لو تتأمل سيرة أبي بكر تجد فعلا هذا الأمر حاصل، إن أبو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم وأول من صدق النبي عليه الصلاة والسلام في باب الصلاة. كان رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا صلاته سبب لإسلام الناس، المشركون يخافون على ذراريهم ونسائهم وشبابهم من النظر إلى صلاة أبي بكر، يشترطون على ابن الدغنة أنه ما يصليش قدام الناس عشان يقبلوا جواره. ابن الدغنة أجار أبا بكر، دخل مكة في جواره حدش يأذيه، ما يقدروش يردوا جوار هذا الرجل، بس اشترطوا عليه أن أبو بكر ما يصليش إيه؟ ما يصليش قدام الناس، لو هيصلي اجتمع عليه الشباب والنساء والأطفال يقعدوا يتفرقوا كده لغاية ما يخشوا في الإسلام. حاجة عجيبة والله، الواحد بيتعجب إيه ده يعني. ولذلك الرسول عليه السلام، رغم أن أبي أقرأ، لكن الرسول عليه السلام قال في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مع رجل أسيف كثير البكاء لا يسمع الناس، فعائشة رضي الله عنها قالت له كده، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في الجهاد دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مواطن الشدة بجواره مباشرة، في غزوة بدر بجواره، في أحد بجواره، في يوم حنين كما وجدنا بجواره، في الخندق بجواره، على الدوام، في الهجرة بجواره. في باب الجهاد انفاقه في سبيل الله عز وجل، حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن كلمة هائلة والله، إن الرسول يقول إن أمن الناس علي. يقول: ما من أحد له عندنا يد إلا جزيناه بها إلا أبا بكر. فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. تجد الصدق في البذل، الصدق في النفقة في سبيل الله عز وجل من باب الصدقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام إن أكثر من نفعه ما نفعني مال أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر، إنفاقه على إطلاق العبيد وتحريرهم، من أسلم منهم أصبحوا سادة العالم، وأبو بكر هو الذي اشتراهم بماله رضي الله تعالى عنه. في باب كل الأبواب تجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه صادقا. نسأل الله أن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. الحقيقة كمال التصديق بحيث لا يخالجه شيء، بحيث أنه لا يشك في أي أمر من الأمور، مش شك بقى اللي هو الشك كمان الوسوسة، لا تأتيه وسوسة في أي أمر من أوامر الشرع. يوم الحديبية يقول عمر: ما شككت إلا يومئذ. كان شكك يعني رسول يكون أخطأ في الاجتهاد، يكون الأمر ده من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف يغيره الوحي. أبو بكر الصديق لم يتردد، يقول: هو رسول الله ولن يضيعه ولا يعصيه، هو رسول الله ولا يعصيه ولن يضيعه الله. يقوم يقول له عمر رضي الله عنه: ألم يخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال: أجل، أخبرك أنك تأتيه العام؟ نفس كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط. الرسول قال له: أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. يقوم أبو بكر يقول نفس الكلام: فإنك آتيه ومطوف به. خلق قولي هذا واستغفر الله.